ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وهذا معروف إذا جاء يوم القيامة كل أمة تكون مع الرسول ومع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فإذا قامت الساعة أهل الأديان وأهل كل ملة يكونون جاثمين على ركبهم، لأن كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها، فهذا يعبد غير الله، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد الأصنام. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، ويأتي عيسى مع أمته، ويأتي موسى مع أمته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكون شهيدا على الأمم كلها. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الله سبحانه خصه بهذا الأمر، وهذه من الأمور أو الخصائص التي تكون في الآخرة، أنه إذا جاء عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته، وأمته تشهد على الأمم، لأن هناك من الأمم من يكذبون أنبياءهم. لهذا الله قال في القرآن: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فتأتي الأنبياء ويشهدون أنهم بلغوا الرسالة، ومع ذلك الله جعل هذا النبي الكريم شهيدا أيضا. قال الله في القرآن: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال عن هذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا في الحديث الصحيح الذي بين أيدينا جاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه. وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك. قال: فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. إذن قومه ينكرون أنه بلغهم، يقولون: لا، ما بلغنا. فيسأل هذا النبي الكريم، يقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتدعى كذلك معه أمته، فيسألون: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيسألهم: ما علمكم؟ يعني كيف علمتم أن هذا النبي بلغ قومه؟ فيقولون: جاءنا نبينا، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن هي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصية كذلك للأمة. هذا الحديث جاء خارج الصحيحين، جاء في البخاري وعن أبي سعيد الخدري نفسه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجاء بنوح يوم القيامة، فيقال لنوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمة نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح: من شهودك؟ يعني من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمته. فيجاء بهذه الأمة حتى تشهد. ولهذا قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا دليل على أن هذه الأمة أيضا خصها الله ونزلها منزلة العدول في الحكم، فهو يحكم بين العباد. فإذا جحدت الأمم تبليغ الرسالة أحضر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشهدون على الناس. بماذا يشهدون؟ يشهدون بأن الرسل بلغوا أقوامهم عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال الله في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.